فخلع الخف بتاعه ونزل البير وملى الخف ميه وطلع لمين؟ للكلب. سأل. الا بالله هنقول ده بينافق الكلب. طب عشان الكلب يعمل له ايه؟ اذا دي منتهى الايه؟ منتهى الرحمه بهذا الحيوان. كل في كل ذات كبد رطبه اجر. وشافه بيلهث وعطشان ولا فيش حاجه ابدا، مش عارف يطول من البير ولا يعمل اي حاجه، فعمل. ام قال لك غفر الله له. غفر الله له عشان سأل كلب، يقول لك اه ويمكن دي تجبر كل الايه؟ كل السيئات اللي عملها. طب يجبر كل السيئات كده من غير حاجه؟ ام قال لك لا، ولماذا لا يوجد الله في غفران هذه السيئات تكريما لرسول او لمأذون له بالشفاعه فيشفع له ويقول له كده؟ فاذا علمت ان الرسول قد يشفع لك، وان المؤمن قد يشفع لاخيه، وان الاب قد يشفع له، قلت انت تحسن الى كل هؤلاء لعلك ان تحتاج منهم الى شفاعه. يبقى الكون كله ايه؟ واذا رايت انسانا محسنا في دينه ما تحتكروش، لان احسانه في دينه يمكن ايه؟ يجي ايه؟ ينفعك انت في ايه؟ فيما بعد. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما في سورة الفاتح، فاتحة الكتاب اللي بنقراها كل صلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف كلمة إياك نعبد، طب أنت بتقولها وأنا بقولها، كان الأصول أقول إيه؟ إياك أعبد. شوف التمحكة في بعض بقى، اسمحكنا في بعض. إياك نعبد كلنا كده عشان يا رب إن قبلت حد تبقى تاخد الصفة كلها ويا رب. إياك نعبد إياك إيه؟ لأن أنت علمتنا يا رب إن لما يكون لي خيار عيب في أي صفقة اشتريتها ما تبقاش تقول اللي أنت اشتريت منه ولقيت في الصفقة عيب أنا أخد المش معيب وأسيب لك المعيب، الصفقة كلها إيه؟ واحد. فكذلك انت قلت لنا كده يا رب تبقى تعاملني، اذا كان فينا واحد كويس كده يبقى ايه؟ يبقى شلة. اياك نعبد. يبقى ما دام الانسان مساله بشكل، ان شفت واحد شادي في العباده وكويس ما تقعدش تسخر منه، ما تقعدش تهزأ بيه، لانه ليه؟ موقفه وتوغله في العباده يمكن ايه؟ يبقى ينفعك. ساعة الرسول ما يجي يأمرك بامر شاق ومش عارف ايه ونهرك ولا عمل فيك اي حاجه، قلبك ما ياخدكش على الرسول، لان هو ده اللي هيبقى المرجع اللي يشفع لك في الامور اللي ما انتش ايه؟ اللي ما قدرتش ايه؟ عليها. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعه بقى الحق سبحانه وتعالى شرط فيها اذن المشفوع عنده للشافع ورضاه بالشفاعه. ايه مقام؟ ما دام اذن يبقى راضي ولا لا؟ اما قال لك لا، يمكن يقول له انا اذنت لك بالشفاعه يظنها في خصوص جزئيات ويعممها هو، لا برضه كل واحد عايزين نرضى، انت عندك اذن بالشفاعه صحيح، انما ايه اللي انت هتشفع له لازم ايه نرضى انك انت تشفع له فيه، يبقى مع كل جزئيه حتى ما يديش المساله للرسول كده وبعد ذلك المشفوع له يبقى ارتضى. وارتضى ليه؟ لانه ناحيه ايه؟ ناحيه حسنات ايه اجاد فيها. ولذلك مثلا سئل مرة سؤال أن سيدنا عمر رضي الله عنه رآه رائم في الرؤية فقال ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال غفر الله لي. قال بماذا؟ قال لأني رأيت غلاما يعبس بعصفور فاشتريته من الغلام حتى لا أفجعه في العصفور بتاعه، اديته فلوس وأخذت العصفور وأطلقته. فواحد تعجب لك بقى كل الاعمال اللي عملها سيدنا عمر دي ما فيش الا حكايه العصفور واطلق العصفور. قال له يا اخي افهم، اما هذه فلغفر الخطايا، واما ما عمل عمر فلرفع الدرجات. نعم. الايه عندنا كنا واحنا في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما قال الحق سبحانه واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الآية دي جت مرتين بهذا النص، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن عجز الآية دي غير عجز الآية دي. فدي بقى الجماعة اللي بدهم يتورقوا على القرآن ويعملوا لهم ضجة، يقول لك يا اخويا الأساليب القرآنية اهو